يقول وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب في دليل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك فاقرأها سرا بحيث تسمع نفسك. وأما ما حمله عليه بعض المالكين وغيرهم أن المقرأ تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل لأن القراءة لا تطلق إلا على حرف اللسان بحيث يسمع اللسان والشفتين طبعا معلوم معه وخروج النفس زي ما قلنا عشان اسمها مخارج الحروف لابد ان هو يبقى فيها هواء يخرج منه يعني او اثناء القراءة يعني ما يكفيش ان هو يوقف كده هو ويقعد يتدبر الايات من غير ما يقراها يبقى صلاته باطلة. كثير من الناس يفعل ذلك وفي التسبيح والتكبير يظل سنوات يصلي صلاة باطلة لانه يظن ان القراءة تكفي ان هو يمر الاية على ايه على قلبه او يمر التكبير والذكر على قلبه. لابد ان يملك لسانه اذا قلنا بحيث يسمع نفسه اي لو كان خاليا. اما لو هو حرك فقط من غير ولا نفس يخرج حسب لوحده ما خرجش حاجه خالص ولا هوى ولا دخل ولا خرج يبقى الصلاه باطله يبقى لم يقرا. قل بحيث يسمع نفسه لو هو اثناء الشهيق ينفع برضه هيبقى ايه هتبقى صحيحه لانه يسمع نفسه ممكن كده سمعت قلت ايه سبحان الله. فهذا حيث يسمع نفسه ودي اللي هو العلماء ولهذا اتفقوا على ان الجنوب لو تدبر القران بقلبه من غير حركه لسانه لا يكون قارئا مرتكبا لقراءه الجنوب المحرمه اي عند الجمهور. والا فالصحيح ان قراءه الجنوب ليست محرمه لانه لم يدل عليها ذلك. قال وحكى القاضي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ورضيعة ومحمد بن ابي صفرة من اصحاب مالك انه لا يجب قراءة اصلا فيش قراءة وجه ابتداء وهي رواية شاذة عن مالك لا مأموم ولا امام ولا واحدة لا وقف له خلاص فقف كده وركع وسجد وخلاص لان اخلاف مذهب ابي حنيفة هذا ابو حنيفة يجزي ايه آية من القرآن. وقال الثوري والاوزاعي وابو حنيفة رضي الله عنهم لا يجب القراءة في الركعتين الأخيرتين بل هو بالخيار إن شاء فرق وإن شاء سبح وإن شاء سكت. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وجوب القراءة في كل ركعة وجوب القراءة في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. مذاهب العلماء في القراءة خلف الإمام لأنه الإمام الشافعي يقول واجبة على الإمام الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد. بتكلم على مذاهب العلماء الآخرين في مسألة عدم وجوب القراءة مطلقا أو وجوب غير الفاتحة. وبالنسبة للقراءة خلف الإمام اختلف العلماء على مذاهب منهم من قال لا يجوز القراءة خلف الإمام في سرية ولا جهرية وهو قول أبي حنيفة رحمه الله لا يقرأ من خلف الإمام لا في سر ولا في جهر. وقول مالك وأحمد يجب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية دون الجهرية. وقول الشافعي رحمه الله يجب قراءة المأموم الفاتحة في السرية والجهرية وهو الصحيح بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن الصامت في رواية في سنن الدارقطني بإسناد صحيح قال أنه في صلاة جهر فيها بالقراءة فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا إنا لنفعل قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا الحديث العام ورد على موضع خاص وهو القراءة خلف الإمام. هذا خطاب للصحابة يقول إن الحديث ده من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فيها خلاف خاص بالإمام والمنفرد سعيد لأن أكثر الصلوات المفروضة إنما تكون للمأمومين الإمام ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم وحده ماشي كده. والصلاة هنا الكلام على الصلاة المفروضة بالمقام الأول الأولى لأنه بيتكلم على الواجبات واللي هتفصل الصلاة. فهو يعلمهم اولى الاحكام بذلك الصلاه الواجبه. فعامه المسلمين المفروض هم مامومين، فكيف نخاطبهم في حمل الحديث معظمه على واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ثم انه كما ذكرنا قد خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال من لا صلاة الا بأم الخلاف، قال فلا تفعلوا اي لا تقرأوا خلفي بالسورة الا بأم الكتاب. هذا نص في نص النجاة، لان ورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في العموم، يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في العموم، يعني ما ينفعش يتخصص منه انه ورا العشاب زي ما قلنا في الحديث هو الحل الطهور ما والحل ما يزدو ورد على ايه الطهور ما وزيد على الوضوء بالماء البحر. والسؤال كان انا اتوضا من ماء البحر، فاجابهم بلفظ عام يشمل الوضوء والايه والغسل والغسل مش غير غسل النجاسات ونحو مثلا، فهو ورد على الوضوء فما ينفعش بحال الاحوال يتخصص الوضوء لان هو ورد على ايه لاجله العام. اذا ورد على سبب يبقى ذلك السبب لابد ان يكون قطع الدخول فيه، لانه لو تخصص منه يبقى ما ينفعش جواب او امكن التخصيص. ورود العام على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في العموم. فهنا الحديث ورد في صلاة المأموم خلف الامام في صلاة جهرية، حديث لا تفعلوا الا بأم الكتاب، فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ورد على المأموم وفي صلاة الجهرية. اللي يقول المأموم لا يقرأ يبقى خالف الحديث ده وخالف عموم الحديث انه نحمل على يحملها على غير ايه على غير الاغلب العام. يقول ما صلى صلاة المقصود بها الامام، ان المنفرد الاصل بصلاة المسلمين الجماعة وليس الانفراد، اللي هي الفرائض والنوافل تابعة للفرائض، فمش هي المقصودة بالذات في بيان الواجب وبيان صحة الصلاة. فهذا الحديث حمله على ما حمله عليه الحنفية من انها لا يقرأ المأموم نهائيا كلام ضعيف. وقول المالكية والحنابلة في مسألة الجمر والسر في الصلاة الجهرية والصلاة السرية غير ظاهر لما ذكرنا من حديث عوانة الصمة الذي ذكره الدار قصدي، وقال حديث حسن صحيح، وقال إسناد صحيح رجاله كلهم في خط صحاح الدار قصدي، لأنه كما ذكرنا ورد على المأمور ويؤيده الأثر عن الصحابة رضي الله عنهم. طبعا أبو هريرة هنا صريح لأنه قال اقرأ بها في نفسك أي في سرك، قال اقرأ بها، إذا أمروا بالقراءة خلف الإمام. وكان عبادة الصمد رضي الله عنه يقرأ خلف الإمام، وهو قول عمر رضي الله عنه كما قال روى عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قيل لعمر أن أقرأ خلفك بفاتحة الكتاب، قال نعم اقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا وإن قرأت قال وإن قرأت، قالوا وإن جهرت قال وإن جهرت. هذا مذهب عمر رضي الله عنه، علشان يحتج بمذهب ابن مسعود لانه ثابت عن ابن مسعود وعبد الله بن الزبير انهم لا يقرؤون خلف الامام. فهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه نقول اعلى من عمر رضي الله عنه. واذا كان عبد الله بن الزبير لا يرى القراءه خلف الامام فهو ابن مسعود وغيره من الصحابه، دي مساله مشهوره. فالصحيح انه ثبت النص بذلك، وقال لي طوائف من الصحابة ويكفي قول عمر رضي الله عنه وهو قول عائشة رضي الله عنها أيضا وكما رواه عبد الرزاق عنها بالإسناد الصحيح، وقول عبد الله بن عمرو بن العاص وجماعات من الصحابة. ولذلك المأمون يقرأ بفاتحة كتاب خلف الإمام في الجهرية. متى يقرأ المأمون؟ يقرأ على ظاهر حديث عبادة بن الصامت أنه مع الإمام، لأنه قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لما نوزع بالقراءة عليه الصلاة والسلام، لما وردهم يقرؤون معه السورة فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إننا نفعل،

يفتي ويقول اقرا بها في نفسك وفي سرك. فاذا كان ابو هريره يفتي لذلك ويقول لا يرزيك الا ان تقرا بفاتحه الكتاب، فكيف يحمل كلامه؟ فانتهى الناس عن القراءه اي على قراءه الفاتحه، عشان يقول نسخ القراءه خلف الامام بالفاتحه. ده هو ابو هريره نفسه اللي يقول انتهى الناس عن القراءه، اللي هو خبره ان صح انه ابو هريره اللي فيه نزاع طويل في هذه المساله، وانه هو القائل انتهى الناس عن القراءه هو الزهري تقول، لا نقول ابو هريره الذي قال. فكيف تحمل قول ابي هريره على خلاف قوله؟ لان هو قال فانتهى الناس عن القراءه، وهو اللي قال اقرا بها في نفسك. لا نحمل كلمه فانتهى الناس عن القراءه على القراءه في السور، وهذا عام وهذا خاص. انتهى الناس عن القراءه لفظ عام، وقراءه الفاتحه ايه؟ خاصه. فيبقى عندنا لا تاريخ ويمكن الجمع. ازاي نلجا الى نسخ مع عدم، لا يلجا الى نسخ الا مع عدم امكان الجمع ومع العلم بالتاريخ. نتيجه الشيخ الالباني يربط من الاحاديث احيانا الفاظ خارجه عن لفظ الحديث ويجعلها روايه كان دي حصلت وبعدين دي حصلت ولا تاريخ عن، وكلمه ثم نهاهم دي ليس ثابت. وحديث ابي هريره محمول على قراءه السوره وليس في قراءه الفاتحه، لانه موافق لحديث عمر بن الصامت وليس مخالفا له حتى يحمل على ذلك. هذه المسألة مسألة القراءة خلف الإمام، وماذا بصيك فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. لو سبق الإمام عند أبي بكر لأنه وقعت عين محتملة، أحسن وجود احتمال فيها أن رسول أمره بالقضاء فعلا، حيث قال ما أدركت فصلي وفاتك فاقضي، والله أعلم. الصحيح ما الذي عليه ظهور العلماء من السلف والخلف وجوب القراءة خلف وجوب القراءة في الفاتحة، وجوب القراءة في كل ركعة. أما بالنسبة أنه قول الجمهور لا لا، هو قول الشافعي، قول الجمهور عدم وجوب القراءة خلف الإمام الجهري، إن هو قول لأبي حنيفة ومالك وأحمد، لكن السنة مقدمة. ولو قلنا أكثر الصحابة المنقول عنهم وجوب القراءة لكان هو الصواب. اللي بيروا ازداد في الركوع دون الصف هم الذين يرون عدم وجوب القراءة خلف الإمام هو ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن الزبير. ولكن أول ما يعني أو المعروف أنه يقول وجوب القراءة خلف الإمام وعدم لزوم الفاتحة للمسبوق هو الإمام الشافعي رحمه الله. إن المسبوق يدرك الركوع، يدرك الركعة بالركوع، ومع ذلك يقول بدون القراءة خلف الإمام. أما من سبقه من العلماء الإمام البخاري يقول قول من يقول بدون القراءة خلف الإمام لعدم اعتداد الركعة حتى يقرأ فيها بالاستحباب. الله أعلم وأعلم. احنا قلنا المجتهد هو المخالف للمجتهد ومسترجع الاجتهاد، فالأئمة الأربعة على كده. لا يعيد الصلاة التي مضت. صلاته صحيحة التي مضت، لأن المجتهد لا إذا تغير اجتهاده لم يعيد. وكذا من يقلد مجتهدا تقليدا سائغا. الظروف لي سور عمرها بن وليد أبو فرحان لم يزل الخلاف فيها قديما من عصر الصحابة سابق الخلاف. في مسألة القراءة خلف الإمام مسألة، لأن في صحابة زي ابن مسعود لا يقول القراءة خلف الإمام. إيه الظروف لي حد ضربك قبل كده؟ أخلاف السائغ طبعا، مسألة فيها أخلاف سائغ ومسألة اجتهادية بما فيها مسألة القراءة خلف الإمام. بس أنا عندي إن اللي يصحح الحديث يبقى قول ضعيف جدا. اللي يصحح حديث عمر بن الصامت هو حديث حسن وحديث إسناده رجال كلهم ثقات، لكن في بعض العلماء تكلم فيه، لكن الصحيح إن هو حديث صحيح. وبالتالي فاللي يصحح الحديث لا ينبغي أن يقول بخلافه، وقد يرجع إلى المسخ برضه عشان كده مسألة فيها اجتهاد. لكن أنا يعني حديث عبادة بن الصامت نص في نص من الله. لا ترك حتى تقرأ الفاتحة، ولو تأخر عنه إلى معروف يبقى يقرأ الفاتحة ويكملها ويرجع. ولو لا هو أحيانا إن شاء الله لو قرأ هذا واخبله ووجه آخر إن هو يقطع الفاتحة فلا يحتاج تكرر الركعة. لكن الأمر طالما شرع فيها يبقى يتمها، ولو تأخر على الإمام بقدر ركنين صحت قياسا على صلاة الخوف. تأخر على الإمام لعذر بركنين فأقل يعني، فاللي هي الغفاة ثلاثة ركنين في الحقيقة مش اثنين صح الصلاة الحنابلة بيقولوا اثنين. طب انا اقول يا شيخ قول لك ده قول الأئمة الأربعة. لا دي مسألة علمية مش مسألة دعوة يعني، انت هتدعوهم ليه؟ انت المسألة دي لما حد يجي يسألك يقول له فلا، ورسول عمري ما بعمل الكلام ده، ما جيت عملت دعوة إلا من غير حديث. دي مسألة علمية مناقشة بين العلماء، مسألة شهادية تبقى خلاف. نقول ده مذهب الأئمة الأربعة، وده مذهب البخاري، مذهب أبي هريرة قبل ذلك، مذهب من يقول بدون القراءة خلف الإمام لنوضح المسألة. لا إنكار على المخالف في المسألة، لا ينكر على ده ولا ينكر على ده. أخبار الحديث مرسل سريع، لا الشافعية زي بقيت أهل الحديث اللي بقرار الحديث المرسل الحنفية والمالكية، اللي بقرار الحديث المرسل عن الشافعية. وبعدين بقرار المنصار تنفع كمان ما يكون من قبل تاني المنصار من التابعي، بس مجبور مرسل مجبور. رجل من الأنصار ده كل الأنصار أبناء الأنصار كانوا رجل من الأنصار، فتحسينه بقى للشكر الألباني له بناء على ان هو أثار موقوفة. الأثار موقوفة اللي عرفتها أثار موقوفة أكثر منها، عن الصحراء أعلم من هؤلاء، أثار أعلم من عبد الله بن مسعود، عمر بن الخطاب عنه، وأعلم من عبد الله بن الزبير بلا شك، كثيرون عائشة وأبو هريرة وعبادة بن الصامت وجماعات من الصحابة. لا يصح تصحيح الحديث المرسل كأثار موقوفة في من أكثر فيها الصحابة رضي الله عنه. وأصل الحديث ذلك سبحانه الله اللي هو قول اللي هو البخاري صححه واللي بين دلوقتي فيه اللي هو من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فتحمل الركعة على مفهوم الشرعي اللي هي الركعة إيه؟ كاملة، والصلاة على الصلاة إلى من أدرك. وبإضافة الحديث الصحيح في مسلم من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، يبقى اللي عشان يدرك حكم الصلاة أو الظهر مثلا في واحد مسافر ينفع يصليها أربعة لو أدرك إيه؟ ركعة منها، يبقى حكم الإمام تلزم متابعته الصلاة إذا أدرك منها إيه؟ ركعة. إذا أدرك من الجمعة التشهد الأخير يبقى لزمته ظهرا، إذا أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة يبقى يصليها إيه؟ يضيف إليها إيه؟ أخرى واحدة. المسافر إذا أدرك الإمام التشهد الأخير صلى ركعتين، إذا أدركه في الركعة الأخيرة صلى أربعة وهكذا. المرأة إنما تجب عليها صلاة الظهر والعصر إذا أدركت قدر خمس ركعات، أربع ركعات الظهر وركعة إيه؟ العصر، ركعة من العصر وتكمل الثلاثة بعد ظهور الشمس، وهكذا في سائر الأحكام. من أدرك ركعة فقد أدرك، هذا أصل الحديث. فمن أدرك الركوع فقد أدرك ركعة للصحيح، وحمل الركعة على الانحناء خلاف الظاهر الشرعي، لأن دي صحيح الظاهر اللغوي لكن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، لأن كلمة الركعة تطلق عليه مجموع الركعة. والله أعلم، الله أعلم.